حصريا على موقع نداء الإسلام. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الناس، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، كلنا في يوم الجمعة نقرأ سورة الكهف، هذه السورة العظيمة التي شرع لنا قراءتها في يوم الجمعة، فمن قرأها أضاء له نور ما بين الجمعتين، ومن حفظ أولها أو العشر الآيات من أولها عُصِم من فتنة الدجال. لم تشرع قراءتها عبثاً، بل إن فيها من الحكم والأحكام والدروس والعظات والعبر ما لو تأملناه في كل جمعة لانقضت أعمارنا قبل أن تنقضي عطاءات هذه السورة العظيمة. وسألفت أنظاركم في هذه الخطبة إلى قضية واحدة من قضايا كثيرة امتلأت بها السورة مما نحتاجه في حياتنا ويحتاجه كل مسلم في مسيره إلى الله عز وجل. في سورة الكهف أربع قصص. القصة الأولى قصة أصحاب الكهف، والقصة الثانية قصة صاحب الجنتين، والقصة الثالثة قصة موسى مع الخضر، والقصة الرابعة قصة ذي القرنين. هذه أربع قصص. لن ننظر إلى هذه القصص من حيث دروس كل قصة وعبرها، ولكننا سننظر إلى زاوية اجتمعت فيها هذه القصص، وهي زاوية الركون والقعود والحركة والقيام بأمر الله عز وجل مهما خالف الهوى وترتب عليه من المشقة والأذى. انظروا إلى قصة أصحاب الكهف. هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، لما هداهم الله عز وجل إلى التوحيد قاموا في قومهم منذرين، ولم يقولوا نحن في مجتمع قد توطن على الشرك فلن نذكر ولن نقوم بأمر الله عز وجل. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فهم قاموا بأمر الله عز وجل. ثم لما رأوا أن قومهم لم يستجيبوا لهم خرجوا فرارا بدينهم، ولم يرضوا أن يبقوا ليساوموا على دينهم وتوحيدهم واعتقادهم بربهم جل وعلا. رأوا أن البقاء في البلد والجلوس في الموطن سيضر بأصل الحياة وهو التوحيد لله رب العالمين، فآثروا ترك البلاد والموطن والبيت والسكن والراحة إلى أين؟ إلى لا شيء، لأنهم لم يحددوا مكاناً يذهبون إليه، بل ساروا في طريقهم يبحثون عن مكان يأوون إليه، فآواهم الله إلى كهف. خرجوا من القصور ومن الدور العظام إلى كهف وهم أبناء الملوك، كل ذلك من أجل الدين. انظروا يا إخواني إلى ضريبة إيمانك بالله وتوحيدك لله، أن الوطن والبيت والزوجة والولد والمال والراحة والسكن كلها تكون فداء لدين الله عز وجل، وكلها رقم اثنين بعد الرقم الأول: تدينك لله، اعتقادك بربك، دعوتك، حرصك على إيمانك، على أن تلقى الله عز وجل وهو راض عنك. تركوا ذلك كله وخرجوا، وجعل الله عز وجل من خروجهم آية، وأعظم بها من آية، حيث ألقى الله عليهم النوم 309 سنين. من ينام هذه النومة ويقلبهم الله عز وجل في منامهم حتى لا يصيبهم ما يصيب من يبقى على حالة واحدة فيتقرح جسده ويصيبه الأذى. ثم ألقى الله عز وجل الرعب ليكون جندياً يحرسهم، فلا يقترب منهم أحد إلا امتلأ قلبه خوفاً منهم وارتعاباً من حالهم فيغادرهم ويتركهم. ثم استيقظوا بعد هذه المدة الطويلة فاشتاقوا إلى الطعام، ومما يدل على أنهم أبناء رفاهية وأبناء أمراء وملوك، قالوا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً وليتلطف، فليأتكم برزق منه وليتلطف. أزكى طعاماً، يبحثون عن الطعام الزاكي، طيباً في أصله وأيضاً ليناً في أكله. هذه هي القصة الأولى. إذن هؤلاء لم يرضوا بالوطن بديناً عن الدين، ولم يجعلوه ثمناً لالتزامهم بدينهم ودعوتهم لتوحيد ربهم سبحانه وتعالى. القصة الثانية قصة موسى عليه الصلاة والسلام. موسى عليه السلام وقف خطيباً في بني إسرائيل، فقام رجل فسأله: يا نبي الله، من أعلم الناس؟ فقال: أنا، لأنه ليس عنده فيما أوحي إليه أن هناك من هو أعلم منه. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، عاتبه الله: كيف تقول أنا من دون ما تحيل هذا الأمر إلي وتعلم مني؟ هل أنت أعلم الناس أو لا هناك من أعلم منك؟ يا موسى، إن لي عبدا بمجمع البحرين عنده علم من علمي ليس عندك، فاذهب إليه. وهنا عزم موسى على المسير، وترك بني إسرائيل في أرض سيناء من أجل أن يطلب العلم وينظر من هو الذي عنده علم من علم الله ليس عند موسى عليه الصلاة والسلام. انظروا ماذا قال الله عز وجل في هذا الأمر عندما ذكر لنا هذه القصة، لما قال موسى لفتاه: إني سأذهب إلى مجمع البحرين ولن أرجع ولو أمضيت السنين الطوال. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أو أمضي سنين متطاولة في البحث عن العلم الراشد الذي يوصلني إلى الله وأستدل به على الله جل وعلا. إذن هي رحلة من أجل العلم، وخروج من أجل التزود مما يعرف الإنسان بربه جل وعلا. ولما جاء إلى الخضر قال: هل لك؟ قال موسى عليه الصلاة والسلام للخضر، قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا، فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني سترى شيئا من العلم لم تعتد على مثله وسيخالف ما عندك من الشريعة، لأن العلم الذي عندي شيء من الغيب الذي أوحاه الله عز وجل إلي، فأنا أعمل بمقتضاه بأمر الله جل وعلا. وجاءت أحداث القصة لتبين لموسى أن هناك من عباد الله من عنده علم من علم الله لا يعلمه موسى عليه الصلاة والسلام. ورجع موسى بعد أن تعلم هذه الفائدة العظيمة، وهذه رحلة علمية قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، موسى كليم الرحمن وأحد أولي العزم العظام. هذه هي القصة الثانية. أما القصة الثالثة فهي قصة ذي القرنين الذي جعل الله عز وجل بيده من أسباب القوة والتمكين ما لم يجعلها بيد أحد سواه من ملوك الأرض. فهل رضي بأن يكون قاعداً وأن يكون له قصر فاره وسيارات وخدم وحشم وزوجات وأولاد؟ لا، ذهب يصلح الأرض ويدعو إلى الله عز وجل. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس. انظروا، ذهب إلى أقصى نقطة في الأرض تغرب فيها الشمس، حتى إذا بلغ مغرب الشمس قلنا وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس ما بقي في بلده ولا بقي في قصره ولا بقي في حشمه وخدمه ولا بقي يراح عليه بالطعام ويغدى عليه بالشراب، بل ذهب يصلح في الأرض ويسعى لإنقاذ المظلومين حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير، أنا لست جابيا للأموال، أنا أقدم خدماتي وإصلاحي لله. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، إلى أن أقام ذلك المشروع الضخم في حيلولة يأجوج ومأجوج دون الدخول إلى أراضي دولته والإفساد فيها. انظروا إلى هذا الرجل الصالح، ما بقي ولا رضي بالآلات والأسباب التي مكن فيها في الأرض، ولكنه تحرك ودعا وسعى وقام بأمر الله عز وجل بحسب جهده وقدرته. هذه ثلاث قصص يحكيها لنا ربنا سبحانه وتعالى في ثلاث زوايا من زوايا الحياة: فتية آمنوا بربهم في مجتمع مشرك فخرجوا فرارا بدينهم، وموسى عليه الصلاة والسلام كان في أمة بني إسرائيل بعد أن أنقذه الله عز وجل من فرعون وملئه، يأتيه وحي من الله أن سافر يا موسى لطلب العلم، فيخرج لطلب العلم بكل جد واجتهاد، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وذو القرنين في جانب الملك والدولة يذهب ليصلح ويسعى في الأرض بالإصلاح ولا يبقى في مملكته وقصره ودولته وحشمه وخدمه. ماذا نستفيد يا إخواني من هذه القصص الثلاث؟ أن المؤمن مطالب بأن يتحرك، بأن يدعو، بأن لا يركن إلى الدعة والراحة ويطمئن إلى الأرض وإلى المال وإلى رغد العيش، وأن يكون همه لقمة يراح عليه بها ويغدى، وإنما يكون مسعاه ومقصده رضا الله جل وعلا والوصول إلى جنة الله جل وعلا، أياً كانت وفي أي زاوية كنت من زوايا هذه الحياة المتعددة، معلماً، داعياً، موظفاً، أميراً، وزيراً، تاجراً، في أي زاوية تقدر عليها أو تستطيعها. انظروا، الفتية ليسوا أنبياء وهم صغار في السن وجاءوا من بيوت الملك، وموسى نبي من أنبياء الله ورسول من أولي العزم، وذو القرنين ملك من ملوك الأرض، لم يجمع ملك الأرض لأحد إلا لأربعة، ذو القرنين واحد منهم. انظروا يا إخواني، ومع ذلك كل هؤلاء كان سر ذكرهم في هذه السورة هو تحركهم بدين الله عز وجل، وغيرتهم على أمر الله، وإصلاحهم في الأرض، وسعيهم في الأرض بالإصلاح. فلنكن مثل أولئك حتى يخلد الله عز وجل ذكرنا ويقربنا جل وعلا منه ومن جنابه العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بآيات كتابه الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه وأشكره، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن سار على منهجه واقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أما القصة الرابعة فهي قصة صاحب الجنتين. هذا الرجل الذي أغدق الله عليه بالأموال وأعطاه من صنوف الرزق ما لم يعطه أحدا من الناس. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، وحففناهما بنخل، وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر، أي مال زائد غير الجنتين، وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. انظروا يا إخواني، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. رضي بالزراعة، ورضي بالمال، واطمأن إلى الدنيا، ورضخ لها، وجعلها تملي عليه الاعتقاد، حتى إنه اكتشف، وبئس ما اكتشف، أن هاتين الجنتين التي أعطيهما في الدنيا دليل على أنه لو بعث سيلقى ما هو خير منهما. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. انظروا يا إخوان، ماذا حصل لهذا الرجل الذي رضي بالدنيا وأخلد إليها وزاهد في الآخرة وكفر بالبعث، وصار يهزأ ويسخر ممن يدعوه إلى الله عز وجل، ويتعالى بماله ويستكثر بما أعطاه الله: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هذا الذي فعل ذلك عاقبه الله عقوبة عظيمة. انظروا، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي، لكن أنا هو الله ربي، ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. سبحان الله. انظروا يا إخواني، هذا الذي أخلد عاقبه الله، وبأي شيء عاقبه؟ عاقبه بماله، بجنته أراه الله عز وجل فناءها في الدنيا، لأن قلبه قد تعلق بها حتى ألهها وعبدها من دون الله عز وجل. إن هذه رسالة لي ولك ولكل مسلم ألا يخلد إلى الأرض وألا يطمئن إلى الراتب والزوجة والولد والبيت والسيارة والراحة والوطن، لا يطمئن إلى شيء من ذلك، وإنما يتعلق بالله جل وعلا. وإذا أوتي شيئاً من نعم الدنيا علم أن عليه من واجب الشكر أكثر من غيره من الناس، وأن عليه من واجب السعي في الأرض بالإصلاح والدعوة إلى الله أكثر من غيره من خلق الله. انتبهوا لهذا عباد الله، احرصوا على أن تفهموا هذا المعنى من خلال هذه السورة، من خلال هذه السورة العظيمة، وهو أنه يجب علينا أن نقوم بأمر الله، وأن تمتلئ صدورنا غيرة على دين الله وعلى الإصلاح في الأرض، حتى نقيم العدل ونقيم الدين في أرجاء المعمورة. أيها الأحبة، هذه دعوة مني وإشارة إلى عظم هذه السورة، وما في السورة أعظم من خطبة. إننا لو بقينا في كل جمعة نتحدث عن فائدة من فوائد هذه السورة العظيمة لعرفنا فضل الله علينا بإنزال هذا الكتاب إلينا، ولعرفنا أن الله عز وجل لم يشرع لنا قراءتها في يوم الجمعة إلا لتكون زاداً لنا نتزود به إلى الجمعة الأخرى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أيها الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا في هذه الخطبة، ونسأله جل وعلا أن يعيدنا ونحن في صحة وسلامة وعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.